تفكروا ما بعتهوش لا ولا يا لليالي أنا لسه فكروا ما بعتهوش الحنين في لبنا كان بيشدنا واللي باع كان قلبك انت مش أنا الأسية إلا ونسيان